بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى صحابينا الجليل أبي محجن الثقفي، ولكن هذه المرة مع ولده وليس معه هو شخصيا. فقد روت كتب الأخبار أن ابن أبي محجن دخل على خليفة من خلفاء بني أمية، فأراد هذا الخليفة أن يبكته وأن يزلي عليه وأن يعيبه بما كان عليه أبوه من قبل، أعني من شربه الخمر الذي أشرت إليه. فقال له: أليس أبوك هو الذي يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، والكرمة هي شجرة العنب، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ونحن إذا تركنا قليلا مسألة الخمر وشناعة شربها ووصفها، وجدنا في هذين البيتين عجبا من تصوير المعنى. هو يقول من شدة ولعه بالخمر إذ كان في أول أمره رضي الله عنه، يقول إذا مت لا تدفنوني في الصحراء، ادفنوني بجوار شجرة عنب حتى يأتيني من جذورها شيء من رحيقها ومن خمرتها، ولا تدفنوني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقال له ابن أبي محجن وكان كأبيه فصاحة وبيانا ورجولة، قال: يا أمير المؤمنين، قد والله كنت تستطيع أن تنشد له خيرا من هذا، أنت تعرف أن له شعرا أحسن من هذا. قال: وما ذاك؟ قال: كنت تنشد له قوله رضي الله عنه: لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي. القوم أعلم أني من سراتهم، أي من قادتهم وسادتهم، إذا تطيش يد الرعديدة الفرق. والرعديدة الفرق الخائف الجبان، يقول هم يعرفون أنني من قادتهم إذا فر هذا الجبان وكع ونكص عن مواطن المعالي. القوم أعلم أني من سراتهم، إذا تطيش يد الرعديدة الفرق، عفو المطالب عما لست نائله، وإن ظلمت شديد الحقد والحنق، قد يعسر المرء يوما وهو ذو كرم، وقد يزيد ثراء العاجز الحمق. هذه المسألة ليست مقياسا. ثم قال في آخرها: سيكثر المال يوما بعد قلته، ويكتسي العود بعد اليبس بالورق. فأكبر الخليفة منه هذا المقام، وقال: والله لئن أسأنا في المقابلة ما نسيء في الصفد، يعني في العطاء، فأعطاه وأكرم جائزته. فانظروا كيف هو شعر هذا الصحابي الجليل فخرا وحماسة، ومرة عاشرة هي أو عشرين ما أدري، نقول الصحابة كان فيهم الأدباء وكان فيهم الشعراء، ما نقص من قدرهم ولا قعد بهم علمهم ولا فقه الفقهاء منهم عن أن يقولوا قولا صالحا في الشعر. كذلك ممن أثر عنه الشعر من الصحابة الكرام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد أثر عنه في الحقيقة بيت واحد، ولكن كما قلت من قبل إن الشاعر قد يكون شاعر البيت الواحد. هذا البيت قاله في ابنه سالم، وكان عبد الله بن عمر حفيا بابنه سالم، كان عنده ابنان سالم وآخر. ومن طرائفه رضي الله عنه أنه مرة جاء إلى البيت فوجد ابنيه يتماريان أيهما أحسن صوتا، فاحتكم إليه فقال: أسمعاني. فسمع من الأول ثم سمع من الثاني، وقال: أنتما كحماري العبادي، وهو مثل تقوله العرب فيما كان سيئا من جهتين، يعني كل واحد أسوأ من الثاني. فكان معجبا بسالم رضي الله عنه ويجله، حتى أنه كان يقبله حتى بعد أن شاخ، والناس يلومونه يقولون: ما هكذا، ليس إلى هذا الحد. فقال بيتا رضي الله عنه، قال: يديرونني عن سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. هم يحتالون علي، يريدون صرفي عن سالم، وأنا أحتال عليهم لأبقى ما أنا عليه. ثم الحكم النهائي في الموضوع: وجلدة بين العين والأنف سالم. وجعله بمنزلة هذا المكان الشريف في وجه الإنسان. هذا البيت أيها الأخوة الذي نسبه الجوهري صاحب الصحاح وصاحب العقد الفريد والصفدي في الوافي بالوفيات، كلهم نسبوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن كان الآخرون نسبوه إلى غيره. هذا البيت سار مسير الأمثال وتمثل به الناس، ووقعت له في تاريخ الأدب حكايات، وهو من شعر عبد الله رضي الله عنه. ومن أطرف هذه الحكايات ما حصل بين عبد الملك بن مروان والحجاج، وذلك أن عبد الملك كتب يوما كتابا إلى الحجاج فيه سطر واحد بعد: السلام عليكم ورحمة الله، أنت عندي كسالم والسلام، فقط هكذا. فلما وصل الكتاب إلى الحجاج قلب النظر، ما فهم، ما عرف المرق، هل الخليفة راض أم هو ساخط، أم يريد أن يبلغه بشيء، أم يطلب منه شيئا. فبينا هو في حيرته يقلب أخماسا لأسداس، إذ دخل الوزير بن هبيرة، قال: ما لك أيها الأمير، ما أسأرك؟ قال: كتاب وصلني من أمير المؤمنين فيه كذا وكذا. قال فإن أخبرتك بمعناه ما تعطيني؟ قال أعطيك ولاية خراسان. المهم أن يشرح له ويخلصه من هذا الإشكال. قال إنما أشار إلى قول عبد الله بن عمر يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالم. فهو يقول أنت مني كسالم من عبد الله بن عمر في القرب والمكانة والمنزلة. فارتاح الحجاج لذلك. ومن أغرب ما يتعلق بهذا البيت الوهم الذي وقع فيه الإمام الجوهري في كتابه الصحاح، فإنه قال فيه قولا عجبا، قال وسالم اسم للجلدة التي بين العين والأنف، كأنه توهم أن هذا من كلام العرب أنهم يسمون هذه الجلدة سالم احتجاجا بهذا البيت، وهو إنما أراد الشاعر أن ينزل سالم منزلة هذه الجلدة في مكانته وفي قربه. فكان هذا من أغرب الأوهام التي أخذت على الجوهري في صحاحه. وأكذا نرى عبد الله بن عمر كاد أن يوقع مشكلة بين الحجاج والخليفة، وتسبب في وهم الجوهري ببيت واحد قاله ونسب إليه رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى ذكر الحجاج وعبد الملك والشيء بالشيء يذكر، فإنه كانت بينهما مراسلات كثيرة من هذا النوع، فيها لطف وفيها ذكاء. فمن ذلك أن عبد الملك بن مروان بنى بابا للجامع، وبنى الحجاج أيضا بابا، فاتفق أن جاءت صاعقة من السماء فأحرقت باب الخليفة وسلم باب الحجاج، فعلم الحجاج أن الخليفة سوف يغضبه ذلك، فكتب إليه كتابا عجيبا، قال إلى أمير المؤمنين من خادمه الحجاج: السلام عليكم ورحمة الله، ما مثلي ومثلك إلا كمثل ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فسكن الخليفة وبرد قلبه بهذا الجواب اللطيف. نعود إلى شعراء الصحابة رضي الله عنهم وأدبائهم. من أدباء الصحابة المشاهير عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أول من ولد للمسلمين بالحبشة، وكان سخيا جوادا، قيل إنه أسخى من عرف في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان كذلك كريما طروبا يهش للشعر ويقدره ويفرح به ويجيز أصحابه الجوائز الضخمة إذا وجد فيه شرارة الإبداع وجذوة الإتقان. ومن أخباره في ذلك أنه دخل عليه نصيب بن رباح وهو شاعر عبد أسود كما هو معروف، فأنشده شعرا فأعطاه مالا كثيرا ونعما وفيرا ودواب ملئت بالطعام والميرة، أعطاه شيئا كثيرا جدا. فعاتبه بعض أصحابه قالوا تعطي عبدا أسود مثل هذا؟ فانظروا إلى جوابه الذي ينم عن روحه الأدبية، قال والله لئن كان عبدا إن شعره لحر، ووالله إن كان أسود إن ثناءه لأبيض، ولقد أعطيناه ثيابا تبلى ومالا يفنى ودواب تنضى، وأعطانا شعرا يبقى وكلاما يروى. وهذا الشيء لا يقوله إلا إنسان قد امتلأت نفسه بالأدب وأدرك قيمته. ومن أخباره العجيبة كذلك أنه دخل عليه ابن دارة فأراد أن يمدحه بشعر، فقال له مهلا، إني لا أحب أن أمدح بشيء لا يكون عندي قيمته، أحب أن أعطي كل إنسان بقدر ما يعطيني من المدح. فذهب إلى خزائنه ثم رجع، قال له عندي 1000 شاة وألف درهم وثلاث إماء وثلاثة أعبد وفرسي هذا محبوس في سبيل الله، فامدحني على قدر مالي لا تزد عن ذلك شيئا. فجعل يقول أبوك جواد لا يشق غباره، وأنت جواد ليس يعذر بالعلل، فإن تفعلوا شرا فمثلكم اتقى، وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعل. قال حسبك مالي لا يكفي لأكثر من هذا، فقط هذا هو الذي يكفي هذا المال. وكذلك من أريحية جعفر بن أبي طالب وأدبيته وإدراكه لقيمة الشعر الموقف الذي حصل بينه وبين الفرزدق. وكلنا يعرف أن الفرزدق لما حج مع عبد الملك بن مروان وذهب الخليفة لكي يستلم الحجر فزحمه الناس، ثم جاء زين العابدين ابن علي ففرق له الناس الطريق حتى استلم الحجر، فلما رأى عبد الملك ذلك قال من هذا الذي يفسح له الناس ما لا يفسحون لأمير المؤمنين؟ فأنشد حينئذ الفرزدق قصيدته المشهورة المعروفة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والبيت والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، ماذا يعني إذا جهلته أو تجاهلته، وليس قولك من هذا بضائره العرب، تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان، ولا يعروهما عدم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فلما سمع عبد الملك ذلك غضب وأقصى الفرزدق وحرمه العطاء. هنا جاء جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الفرزدق إلى همام بن غالب، قال: كم كنت تؤمل من أمير المؤمنين لما كنت تصحبه وتمدحه؟ قال: 1000 دينار في كل سنة. شوفوا التصرف العجيب. قال: كنت أؤمل 1000 دينار في كل سنة. قال: وكم تؤمل أن تعيش يا فرزدق فوق عمرك؟ قال: 40 سنة. فأمر الوكيل أن يعطيه 40,000 دينار، يعني وفاه مقدما قيمة 40 سنة كلها لما رأى من جزالة شعره في مدح آل بيت النبوة رضي الله عن الجميع. فهذا هو عبد الله بن جعفر، وأخباره في كرمه وسخائه وأريحيته واهتزاز الإشارة أكثر من هذا، ولكن هي الإشارة فقط. كذلك ممن أثر عنه الشعر أيها الإخوة والأخوات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما فتحت مكة وعاد إلى دياره عزيزا ظافرا، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى بين الصفا والمروة، وجعل يرفع صوته ويقول: أرض بها أهلي وعوادي، يا حبذا مكة من وادي، أرض بها ترسخ أوتادي، أرض بها أمشي بلا هادي. هو كفيف كما تعرفون، فمكة دياره يعرفها لا يحتاج فيها إلى السائق، أرض بها أمشي بلا هادي. ومن شعراء الصحابة كذلك وإن لم يكن مشهورا بقيلة الأشجعي، وبقيلة هذا ليس مشهورا اسمه ولكن شعره مشهور جدا جدا، هو صاحب البيت الذي يقول فيه: وإن أصدق بيت أنت قائله، بيت يقال إذا أنشدته صدق، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الخلائق إن كيسا وإن حمقا. هذا البيت الذائع السائر ولصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن قال الشعر من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام عمرو بن شأس، وعمر هذا له حكاية في الحقيقة عجيبة جدا، وذلك أنه كان عنده ولد اسمه عرار، وكان يحبه حبا شديدا، وكانت زوج عمرو بن شأس هذا لا تحب عرارا، زوجه ليست أم الغلام، كانت لا تحبه ولا تطيقه وكثيرا ما تكيد له. فوقع الخلاف بين عمرو بن شأس وبين أم حسان حول عرار، هذا يحبه ويكرمه وتلك تقلاه وتبغضه. فما الذي حصل بعد ذلك؟ هل اتفقا أو افترقا؟ الوقت الآن لا يسمح أن أروي بقية القصة، فأرجئها إلى لقاء قادم وحلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.